وأخبار أيام الثاني إصحاح 35 من عدد 20. أخبار أيام الثاني إصحاح 35 من عدد 20. كنا شفنا النهضة اللي عملها يوشيا الملك بالرغم من صغر سنه، لكن أول حاجة عملها أنه ابتدى يدور عن إله داود أبيه، مرحلة البحث عن الله، وقرر أنه يتخذ إله داود أبيه إله شخصيا ليه. فابتدى بعملية تطهير أورشليم وتطهير الهيكل من النجاسات والمخلفات اللي كان سابها أبوه وجده من عبادة الأصنام. بعد كده ابتدى يرمم هيكل الله، وهو بيرمم الهيكل وجد سفر الشريعة، فابتدى يقرأ في كلمة ربنا واتضع جدا أمام كلمة الله ورق قلبه قدام الكلمة. لما اكتشف ان هو بعيد هو وشعبه كل البعد عن وصايا الله وعن إرادة الله، وكان الموقف السليم اللي هو عمله انه مش يئس لما لقى نفسه ان الكلمة ربنا بتفضحه وبتدينه، لكن اتضع امام هذه الكلمة واتخذ هذه الكلمة لخلاص نفسه، وقرر ان هو وشعبه ياخدوا عهد امام الله انهم يسلكوا بحسب وصايا الله وبحسب الشريعة. وهنا اهمية كلمة ربنا، حتى لو كلمة ربنا في لحظة من اللحظات فضحت فينا الشر اللي موجود، مش معناه ان احنا نيأس او ان احنا نهرب من كلمة ربنا، ولكن معناه ان احنا نعدل نفسينا على حسب هذه الكلمة، والكلمة فيها قوة انها تساعدنا ان احنا نعيش بحسب وصية ربنا. كان اخر عنصر من عناصر النهضة اللي عملها انه عمل الفصح بحسب ما هو مكتوب بكل دقة وبكل امانة، واتحدوا بخروف الفصح وتذكروا ما صنعه الله لاجلهم من انه حررهم ومن انه قدسهم ومن انه جعلهم شعب خاص لي. وهي دي نفس المراحل المطلوبة من كل انسان عايز يقرب من ربنا. في الاول بيدور على ربنا، بعدين يخش في علاقة شخصية مع الله، ينظف الشر اللي موجود في حياته، ويبتدي يبني بالإيجابيات، يرمم ما هدم من هيكل الله في حياته، سواء مذبح الصلاة أو مذبح العبادة أو مذبح العطاء أو مذبح الخدمة. وبعد كده يقيس حياته باستمرار بحسب كلمة ربنا، ثم ينتهي بأنه يتحد بالجسد والدم فيثبت في الله والله يثبت فيه. وكان يوشيا أعظم ملوك يهوذا اللي عملوا نهضة روحية رائعة، رجع الشعب إلى أحضان الله. وفي نفس الوقت كان يوشيا آخر ظهرة في البستان الجميل بتاع عيلة داود، اللي بعد كده الخطية أنهت على هذا البستان كلية. كان آخر ملك صالح يملك على مملكة يهوذا، لكن كان ليه قصة نهاية عجيبة برضك نقدر نشوف منها إيه اللي حصل. بعد كل هذا، حين هيا يوشيا البيت اللي هو بيت الهيكل بعد ما أكمل ترميمه ونظم العبادة فيه، يقول كده صعب نخو ملك مصر، نخو ده هو الفرعون، إلى كارتميش ليحارب عند الفرات. فخرج يوشيا للقائه، فأرسل إلي رسلا يقول: مالي ولك يا ملك يهوذا؟ لست عليك أنت اليوم. فرعون مصر قال له: أنا مش جاي حربك، انا طالع رايح لحتة اسمها كركميش. كركميش دي بلد عند نهر الفرات. تعرفين في الوقت ده كانت الامبراطورية الاشورية على وشك نهايتها. الامبراطورية الاشورية جت وقت وسيطرت على العالم كله وما كانش في قوة تقدر تقف قدام اشور اللي كانت عاصمتها نينوى. الكلام ده كان سنة 609 قبل الميلاد. في الوقت ده كانت ابتدت تطلع مملكة بابل ناحية فارس ناحية ايران. نينوى دي ناحية العراق. مملكة بابل في اتجاه ايران. كانت لسه مملكة نشأة لكن ابتدى يتقوى يوم ورا يوم تحت قيادة قائد في ذلك الوقت للجيوش بتاعتها كان اسمه نبوخذ نصر. ما كانش لسه ملك على مملكة بابل لكن كان لسه قائد حربي. استطاع نبوخذ نصر انه يهزم الاشوريين ويضربهم ضربة كبيرة جدا. ابتدت اشور تحاول تلم نفسها مرة تاني علشان تقدر تواجه بابل. فهي لسه مخبوطة من بابل فطلبت مساعدة مين اقوى دولة اخرى في المنطقة؟ مصر. طلبت مساعدة فرعون مصر اللي هو نخو. ففرعون مصر نخو كان متجه بسرعة ناحية اشور عشان يساندها ضد بابل. برغم ان كان في حروب كتيرة جدا ما بين مصر والاشوريين لكن لما لقوا في عنصر ثالث ابتدى يطلع في المنطقة حاولوا هما الاثنين يتحدوا علشان يقضوا على العنصر الجديد اللي طالع اللي هو مملكة بابل. فنحو فرعون مصر كان طالع بسرعة ناحية كركميش. كركميش دي على نهر الفرات علشان يسند المملكة الاشورية ضد بابل. وعشان يوصل لاشور يوصل لنينوى يوصل للعراق كان لازم يعدي على مملكة يهوذا. فهو اخذ الجيش بتاعه وحاول يعبر من مملكة يهوذا. يوشيا في الوقت ده وقفه ما كانش عايز يخليه يعدي الى اشور لان اشور كانت هدت المملكة الشمالية بتاعت اسرائيل. كانت ابادت العشر اصباط وهدتهم. فيعني حركة شهامة كده من يوشيا حب يمنع فرعون انه يسند الاشوريين. ففرعون قال انا مش جاي اصدر انا مش هحاربك انا مش عايزك ده انا بس هعدي علشان اطلع لاشور. فراح يوشيا وقفه. حس كده ازاي انت تساند اللي قتلوا المملكة الشمالية ودمروا المملكة الشمالية. وكان يوشيا حاسس انه بكده بيساند اخواته او بيساند شعب الله او بيعمل عمل لله. فدار حديث ما بينه وما بين فرعون. فخرج يوشيا للقاء فارسل اليه رسلا يقول مالي ولك يا ملك يهوذا لست عليك انت اليوم ولكن على بيت حربي والله امر باسراعي. يعني كمان فرعون بيكلم يوشيا باسم مين؟ باسم الله. ده بيقول له الهك الوهيم هو اللي قال لي روح اسند الاشوريين. يوشيا ما كانش مقدر خطورة مملكة بابل. يوشيا كان كل اللي في ذهنه ان الاشوريين دول عملوا شيء صعب في شعب الله. لكن الله كان عايز يدين المملكة الشمالية وعايز يدين الشعب. فقال للفرعون اطلع اسند اشور عشان تاخر خطر المملكه البابليه. وفرعون اتكلم باسم ربنا مع يوشع، والله امر باسرائي فكف على الله الذي معي فلا يهلكك. يعني انا ما بتحركش من نفسي يا يوشع. ولم يحول يوشع وجهه عنه، لكن يوشع اصر وقال مش معقول ربنا هيتعامل مع فرعون مع الشعب الوثني، وصمم انه يحارب فرعون. ولم يحول يوشع وجهه عنه بل تنكر لمقاتلته، ولم يسمع لكلام نحو من فم الله، بل جاء ليحارب بقعة مجده. وأصاب الرومان الملك يوشع، فقال الملك لعبيده انقلوني لأني جرحت جدا، الجرح بتاعي جرح مميت. فنقلوا عبيده من المركبة وأركبوه على المركبة الثانية، المركبة الأولى دي اللي هي بتاعت الملك، فنقلوه على مركبة ثانية عشان يلحقوا يسعفوه التي له، وصاروا به إلى أورشليم. فمات ودفن في قبور أبائه، وكان كل يهوذا وأورشليم ينوحون على يوشع، ورقى أرمية يوشع، وكان جميع المغنيين والمغنيات يندبون يوشع في مراثيهم إلى اليوم، وجعلوها فريضة على إسرائيل، وهذه مكتوبة في المراثي. وبقية أمور يوشع ومراحمه حسبما هو مكتوب في ناموس الرب، وأموره الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. ويمكن الإنسان هنا يستغرب بقى، رب بعد ما يوشع خدمك الخدمة العظيمة دهية تسمح انه كده يموت في الحرب ويموت بدري، بالرغم انه معروف في العهد القديم ان اللي ربنا راضي عنه يعمل ايه؟ يطول حياته، كان في الوعد لكي تطول ايام حياتك على الارض. فتموت يوشع وهو سنه 39 سنة، هي دي جزاك اللي يخدمك ويحبك؟ ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هل ربنا هنا ما كانش عادل مع يوشع؟ اكيد ربنا ليه حكمة، لكن كان في حكمة ربنا. في رأي هنا حلو قوي بيقول ان دي علاقته في هذا الوقت بربنا كان احسن حالتها او اروع حالتها، عشان كده ربنا خده في هذا الوقت كويس. لكن ليه ربنا خده في الوقت ده بالذات؟ اللي يربط ده بالإصحاح اللي فات، فاكرين لما قروا سفر الشريعة ولقوا الويلات اللي هتيجي تنصب، ويوشع مزق ثيابه وراح بعت لخالدة النبية، خالدة النبية قالت له ايه؟ قالت له من اجل ان رق قلبك عيناك لا ترى الشر اللي جاي على مملكة يهوذا. فده كان رحمة من ربنا انه ياخده بدري علشان ما يشوفش المآسي اللي هتحصل دلوقتي. فربنا ما ظلمش يوشع، بالعكس ده ربنا رحم يوشع. عشان كده في كلمة هنا في الآخر يقول بقية أمور يوشع ومراحمه، إن ربنا رحم يوشع رحمة كبيرة جدا، لأن من بعد ما مات يوشع مملكة يهوذا ابتدت ترى أيام من الضيق ومن الجوع ومن الحصار ومن الذل ومن الخطية لم يرها شعب الله قبل كده اطلاقا. فربنا قصد انه ياخد يوشيا بدري عشان ما يتبهدلش وما يشوفش ابشع منظر ممكن يشوفه في حياته وهو خراب الهيكل اللي قاعد يبنيه ويجمله ويرممه ويهتم بيه. ما يشوفش الهيكل وهو بيدمر وبيتحرق، ما يشوفش أورشليم مدينة الملك العظيم وهي بتنهار. فربنا رحمه بأنه خده. صحيح هو ما صدقش أنه ممكن ربنا يتعامل مع أشخاص آخرين غير شعب إسرائيل، ما صدقش أنه ممكن ربنا يتكلم مع فرعون ملك مصر وإن فرعون بيتحرك بأمر من الله، لكن ربنا رتب كل الظروف دي علشان يوشيا ما يمرش بوقت الضيق العظيم اللي هيجي على أورشليم وعلى كل مملكة يهوذا. لكن ما أروع هذا الملك الشاب اللي مات ويقول إن كل الناس بكت على هذا الإنسان، لأن هذا الملك ترك تأثير رائع جدا في حياة كل واحد. حتى أرميا عمل لي مراتي. فرق كبير بين واحد حياته تنتهي الناس تقول ريحنا واستريح يلا مع السلامة، وفرق بين واحد كتير تاني حياته تنتهي مش بس لان الناس كان بينها وبينه عواطف ومشاعر، لا، لانه صنع تأثير في حياة الناس، عمل تغيير في حياة الناس، ترك اثر. عشان كده بيقول انهم لما حزنوا كان يهوذا وأورشليم ينوحون على يوشيا ورثا أرميا ويوشيا، وكان جميع المغنيين والمغنيات يندبون يوشيا في مراثيهم إلى اليوم، يوم كتابة السفر، بل أكثر من كده يقول وإيه، وجعلوها فريضة على إسرائيل إنهم يرثوا ويذكروا هذا الإنسان، حطوها كطقس بعد كده في عبادتهم انه يرثوا هذا الملك الرائع. وجعلوها فريضة على اسرائيل وهي مكتوبة في سفر المراثي، لان انسان كان ليه رؤية، كان عارف هو اتولد ليه، كان يقدر يقول مع المسيح لهذا ولدت ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق. عملوا له تلك المقبرة الرائعة، مقبرة يوشيا، ودفنوه في قبور أبائه وذكراه ظلت ترن. وإحنا بندرس سفر أرميا، أرميا كان يذكره مرارا كثيرا لأنه إنسان فعلا مش بس اختبر ربنا في حياته، لكن جعل ربنا حقيقة ملموسة في حياة الآخرين. قدر يجيب كل اللي حواليه لربنا. يمكن حاجة غريبة قوي ان احنا لما نبص لبيوتنا ومجتمعاتنا نلاقي ان في العيلة مثلا في واحد يبقى كويس بيحب ربنا، ممكن مثلا الام تبقى ام تقية وقديسة، بينما الزوج في وادي تاني والعيال في وادي تالت او العكس. ممكن يكونوا الابناء طالعين بيحبوا الله وملتصقين بالكنيسة، بينما الاباء والامهات ملهمش علاقة ابدا بالكنيسة، او العكس. ممكن يكون اخ عدل وبقيه الاخوه ملهمش دعوه بربنا. احنا ممكن نعيش فرادى في الديتين، لكن من النادر انك تلاقي اسره كلها مقدسه، ومن الانظر انك تلاقي المملكه كلها صارت مملكه ايه؟ مقدسه. لكن يوشع في عظمته مش بس هو عاش حياه القداسه، لكن ترك ده على المجتمع كله اللي حواليه. حتى المسيح لما ادى الوصيه قال كونوا قديسين كما اني قدوس، ما قالهاش بصيغه المفرد، قالها بصيغه الجمع، ما قالش كن قديس، لكن قال ايه؟ كونوا قديسين كجماعه. كان ممكن يوشع يكتفي بالقداسه العلاقة الشخصية اللي بينه وبين الله من غير ما يسكبها على الآخرين، من غير ما يدعو الآخرين إليها ويقول أنا عملت اللي عليك أنفد بنفسي. لكن عظمة يوشع أنه لم كل هذا الشعب حوالين الله، قدس المملكة كلها. صحيح فترة النهضة الروحية ما استمرتش فترة طويلة، سنوات قليلة، لكن هذه الفترة أجلت دينونة الشعب، لأن ربنا قال على فم خالد النبي فعلا أنا حاجب كل الويلات وبكل الدينونة اللي مكتوبة في سفر شريعة الله، لأن هذا الشعب خان الله وخان العهد وترك. فالدينونة كانت آتية، لكن بيثلث منها الناس اللي تايبين. قد ايه ان توبه واحد فينا بس ممكن تؤجل دينونه العالم. الله لما يرى ان في واحد عنده استعداد انه يتوب يستنى على العالم. عشان كده امتى الله ينهي العالم وينهي هذا الوجود؟ لما الله يرى كده ان مفيش حد بيتوب ولا عنده استعداد انه يتوب. توبتنا قد ايه بتؤجل تلك الدينونة وترفع غضب الله عن الناس، مش بس ليا لوحدي لكن لكل اللي حواليا. قد ايه ان التوبة بتاعتي دي ليها عمل. فكانت عظمة يوشيا انه ترك هذا التأثير الرائع على كل اللي حواليه، ولما مات الكل كان متأثر بيه. المراحم العظيمة اللي جلبها يوشيا لشعبه بواسطة حياته، ان ربنا استنى على هذا الشعب. لكن ربنا خده بدري، لان كان لابد ان تأتي الدينونة على الخطية. ونلاحظ من بعد كده ابتدى التدهور يحصل بسرعة في تاريخ مملكة يهوذا. يقولوا أخذ شعب الأرض يهوأحاز ابن يوشيا وملكوه عوضا عن أبيه في أورشليم، وكان يهاز ابن 23 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. يدوبك ده لسه ملحقش، راح جه نحو فرعون مصر وعزلوا ملك مصر في أورشليم وغرم الأرض ب100 وزنة من الفضة وبوزنة من الذهب، وملك ملك مصر إلياقين أخاه على يهوذا وأورشليم، وغير اسمه إلى يهوياقين. وأما يوحان أخوه فأخذ نفسه وأتى به إلى مصر. وكان يهوياقين ابن 25 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم. للأسف عمل الشر في عيني الرب إلهه، رجع بشدة ناحية اللذة وناحية الخطية وناحية الشر، استجاب لغرائزه. فعليه صعد نبوخذ نصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس ليذهب به إلى بابل، وده كان السبي الأولاني. سبي بابل تم على ثلاث مراحل. ده السبي الاولاني كان في عهد يهوياقيم ابن يوشيا، وده كان سنه 605 قبل الميلاد. فخدوا متكتب بسلاسل الى بابل، لان بابل في الوقت ده وصلت لكركميش وانتصرت على الاشوريين، وبعد كده انتصرت على فرعون ملك مصر، وسادت بابل على كل العالم. الموقع اللي اتقتل فيها يوشيا كانت حته اسمها، حد فاكر؟ مجدو، اللي هي بير مجدون. والمنطقه دي اللي هيحصل فيها، هتلاقوا سفر الرؤيا في نهايه العالم، الحرب الاخيره او الدمار الاخير. البقعه دي ما زالت موجوده جنب اورشليم، موقعة مجدو. اللي بيدرس سفر الرؤيا هيعرف ان في موقع عند هير مجدون هتحصل تبات فيها ملايين من البشر، وهتكون دي اخر بيئة او اخر حرب تمر بيها العالم، وبعد كده الديمونة. ابن يوشيا ابن اخوه، عشان كده قال شال يهو احاز وحط اليقيم اخوه، وغير اسمه الى يهو يقيم. واتى نبوخذ نصر ببعض انيه بيت الرب الى بابل، وجعلها في هيكله في بابل. السبي ده اتاخد فيه دانيال والثلاث فتيه وكبار صناع الارض، وبقية أمور يهوياقيم ورجساته التي عملت، وما وجد فيها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. يهوياقيم ده واحنا بندرس سفر أرميا كان ليه موقف صعب قوي مع أرميا. أرميا لما كتب خطاب من الله ليهوياقيم فيه الدينونة اللي جاية على المملكة بسبب شره، راح مسك يهوياقيم كتاب أرميا وعمل ايه؟ قطعه ورماه في النار، وأمر بسجن أرميا ورميه. وقيل عنه كده ان يهوياقيم ده يموت ميتة حمار مسحوب بسبب الشر بتاعه. عارفين حمار يعني مسحوب؟ يعني حمار لما يموت يجرجروه كده ويروح رمينه في الترعة. عشان كده يهوياقيم حتى لما مات ما دفنش، سبب شره وعناده أساوت قلبه قدام كلمة ربنا. فمات يهوياقيم فملكه ابنه يهوياكين للكاف، وملك يهوياكين ابنه عوضا عنه. وكان يهوياكين ابن 8 سنين حين ملك، وملك 3 أشهر و10 أيام في أورشليم. حتى هو صغير في السن الصغيرة دي كانت الطبقة أو المجموعة الملمومة حواليه علمته الشر، فصنع الشر في عيني الرب. وعند رجوع السنة أرسل الملك نبوخذ نصر فأتى به إلى بابل مع أنية بيت الرب الثمينة، وملك صدقية أخاه على يهوذا وأورشليم. صدقية ده أخو يهوياقيم، يبقى عم يهوياقيم ابن يوشيا. وكان صدقيا ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في اورشليم. وكان لي جولات مع ارميا، كان كل شويه صدقيا الملك ده متردد لدرجه شديده، كل شويه يجيب ارميا ويقول له في كلمه من ربنا ليا. أرميا يقول له لو ما تبتش وقبلت التأديب ربنا هيجيب الدينون على المملكة. يروح سايب أرميا، يجوا الناس اللي حواليه يقولوا له ولا تسمع كلام أرميا ولا تهتم، ده مش ممكن ربنا يهلك أورشليم، أورشليم دي مدينة الملك العظيم وفيها الايه الهيكل. أرميا يقول له ربنا هيبتدي بخراب الهيكل اللي انتم معتمدين عليه، فيرجع تاني للناس. فكلمة قلقل ما قدرش ياخد قرار تجاه الله صح، فالآخر لحظة كان عايش في الشر، فجيه بقى الخسر وحاصر أورشليم وخد سطية وخد بقانيه وقتل أولاد سطية قدامه، وعمل الشر في عيني الرب إله ولم يتواضع أمام أرمية النبي من فم الرب. بعكس أبو يوشيا اللي تواضع ورق قلبه قدام كلمة ربنا، سطية كان قاعد يتأرجع كلمة توديه وكلمة تجيبه، ما قدرش ياخد القرار المناسب، ما قدرش يتواضع أمام كلمة الله ويتوب. وتمرد أيضا على الملك نبوخذنصر الذي حلفه بالله وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الرب إله إسرائيل، لأن أرميا كان بيقول له اصدع لملك بابل، لأن ربنا اللي بعت ملك بابل ده للتأديب، فبيقول له اصدع ليه، لكن هو رفض إنه يصدع ورفض إنه يدفع الجزية، فكان رفضه ده رفض لكلام الله. صلب رقبته مرضيش يطاوع، حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة، كل الشعب وصل إلى حالة من الفساد، حسب كل رجسات الأمم ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشليم. فأرسل الرب إلى أبائهم إليهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا. ربنا قاعد يحاول يفوق في هذا الشعب. سفر أرمية كله كانت رسائل تدعو الشعب إلى التوبة، لكن كان الإنسان مطلب رقبته ومعديش كده يستجيب لله، لأنه شفق على شعب، وربنا مش عايز يجيب الدينونة. ربنا بيدي للإنسان فرص فرص فرص متوالية متتالية، لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه، فبدلوا ما يتضعوا كانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بأنبيائه، استهتروا بكلمة ربنا ورفضوا الرسائل اللي مبعوثة من الله على فم أرمية، استهزأوا بيها ومسكوا أرمية ده عملوه يعني مسخة، لدرجة ان أرمية نفسه من شدة حزنه الملعون اليوم الذي ولدت فيه، من كثر ما هو مش قادر على الناس، ويقول صرت للعار وللسكرة وللهزء نهارا وليلا. وقدينا أرمية ده كان مثال لشخص المسيح اللي اتبهدل واستهزئ واللي اترفض وألقي في الجب واترمى في الحبس ووضع في المقطرة. فلما رأى ربنا كده ان الشعب بيهزأ ويرذل الكلام ويتهاون ويستهين بالكلام، حتى صار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. وربنا شاف بقى ان مفيش فايدة، الشعب ده مش هيخف حتى لم يكن شفاء. وأرميا يا ما قال كده ان مفيش شفاء، لماذا جرح يأبى ان يشفى؟ عشان كده احنا لما بنيجي نمدح العذراء نقول سلام لك يا مريم، ونذكر كل شخصية، نيجي عند أرمية ونقول عليه ايه للعذراء؟ شفاء أرمية. ليه شفاء أرمية؟ أرمية اللي قال مفيش شفاء، لا العذراء جابت المسيح اللي فيه الشفاء. فلما ربنا كده شاف ان شعبه لم يكن منه شفاء على الإطلاق، فأصعب عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسه، ولم يشفق على فتى او عذراء ولا شيخ او اشيا، بل دفع الجميع ليده، وجميع انيه بيت الله الكبيره والصغيره، وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه، اتى بها جميعا الى بابل، واحرقوا بيت الله وهدموا سور اورشليم، واحرقوا جميع قصورها بالنار، واهلكوا جميع انيتها الثمينه. كان دينونه فظيعه جدا، لدرجه اللي يقرا المراسي اللي قالها ارميا على اورشليم وهي بتتحرق شوف منظر فظيع جدا. وهنا يبان ليه بقى ربنا اصر او اخذ يوشيا وهو في سن صغير، عشان عينين يوشيا ما تشوفش هذه الدينونه الفظيعه. وسبى الذين بقوا من السيف الى بابل، فكانوا له ولبنيه عبيدا الى ان ملكت مملكه فارس. لاكمال كلام الرب بثم ارميا، حتى استوفت الارض ثبوتها لانها ثبتت في كل ايام خرابها لاكمال 70 سنه. كان مده السبي دي فتره السبي 70 سنه. ليه؟ لان ربنا كان ادى في الشريعه وصيه، قال لموسى كده تقول للشعب، الشعب يزرع الارض 6 سنين، وانا في السنة السادسة حديهم محصول يكفيهم في 7 والـ8. والسنة السابعة تريح الارض، سبت سبت يعني راحة ما تزرعهاش، وانا حضمن لكم ان الخير هيفضل عندكم لحد ما انتاج السنة الثامنة يجي. يعني هتزرع في السنة الثامنة، ولما تحصد حصدها هيكون عندك اكل من السنة السادسة. فاول ما صنعت المملكة ودخل الشعب وامتلك الارض، ما نفذوش الوصية دهية، فضلوا يزرعوا الارض ايه على طول. وكان عمر المملكة اللي تأسست 490 سنة. 490 سنة دول يبقى فيهم كام سنة سبتية؟ 70 سنة. لو أردنا قسمنا 490 على 7 يطلع 70 سنة. فربنا كان الأرض ليها حق 70 سنة تستريح ما تتزرعش فيها. شعب إسرائيل ما عملهاش بسبب الطمع والجشع، كانوا فضلوا يزرعوا الأرض على طول طول السنين، فربنا خدهم منهم بالعافية. فالسبعين سنة بتاعت السبت كانت أرض أورشليم كلها إيه؟ خراب، ما اتزرعتش. أرض اليهودية كلها كانت خراب، ما اتزرعتش، كانت متروكة مهجورة، فربنا خدها بالعافية. لأن كلمة ربنا لا تسقط أبدا. اللي كان للأرض لازم يتاخد، مهما ظلم الإنسان ومهما عمل الإنسان في دينونة. عشان كده فضلت الأرض دي، استوفت الأرض ثبوتها 70 سنة اللي كان مفروض إنها تستريح فيها، لكن الشعب ما ريحهاش، ربنا خدها من هذا الشعب. حد ما جه الملك كورش ملك فارس، كانت مملكة بابل انتهت وطلعت مكانها مملكة فارس، لأجل تكميل كلام الرب بفم أرميا، نفخ الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته، وكذب الكتاب قائلا هكذا قال كورش ملك فارس: إن الرب إله السماء قد أعطاني جميع ممالك الأرض. خدوا بالك، كورش ده بالرغم انه رجل وثني، لكن وصل لمين؟ للرب اله السماء، حتى انه سمي مسيح الرب كورش ده. فقرش قال ان اله السماء اعطاني كل ممالك الارض وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا بعد ما الهيكل فضل خربان. ابتدى كورش يصدر امر باعادة بناء الهيكل وعودة المسبيين. طبعا تعرفوا من التاريخ ان فان ده بسبب الصلاة اللي صلاها دانيال النبي في اصحاح 9 لما طالب ربنا بانه يتمم وعده ويرجع السبي ويبني الهيكل مرة تانية. في دانيال اصحاح 9 صلى وشفع فربنا حرك روح كورش انه يصدر امر بعودة المسبيين وبناء الهيكل. فرجع بقيادة الشعب بقيادة والي اسمه زروبابل وكاهن رئيس كهنة اسمه يهوشع وابتدوا يبنوا في الهيكل في ايام حجي وايام عذراء حتى اكمل بناء هذا الهيكل. هو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا. من منكم من جميع شعبه والرب إله معه وليصعد يطلع من السبي ويخرج. كان خروجهم من السبي ده إشارة رائعة للعمل اللي هيعمله المسيح لما يصعد المسبيين في الجحيم. طب مين المسبيين اللي في الجحيم اللي صعدوا؟ اللي كانوا شعب الرب والرب هو إله اللي مسكوا في ربنا واحتفظوا في العهد في ربنا. عشان كده كان كورش ده رمز للمسيح اللي أصعد المسبيين في الجحيم من الجحيم. دي قصة بنى الهيكل من أيام ما داود حط في قلبه يبني بيت لربنا لحد ما أكمل سليمان وأتم سليمان هذا العمل وصل الهيكل لأوج مجده. بعدين اتعرض لفترات من الخراب ثم فترات للترميم بحسب الحالة الروحية للملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا إلى ان دمر تماما في سبي بابل لكن أعيد بناؤه أيام زروبابل ويهوشع الكاهن العظيم. وقلنا ان الهيكل ده يرمز إلى العلاقة اللي بيني وبين الله. فنلاحظ باستمرار ان الهيكل كان يزدهر في حالات التوبة والعودة الى الله. عشان كده هتظل التوبة هي ثمان الامان وهي ثمان الخلاص لازدهار العلاقة بيني وبين الله باستمرار. من كل حالة فتور، من كل حالة جفاف، من كل حالة خطية، من كل سقطة، من كل شر، ايا كان الشر اللي وصل اليه الانسان حتى لو كان وصل الى الحريق والدمار زي ما حصل في بابل، لكن الله يرسل كورش اللي يعيد بناء هذا الهيكل مرة ثانية. كل التاريخ ده بيورينا النكسات والانتصارات اللي بتحصل في حياة الفرد منا في علاقته وفي مسيرته مع الله. كده نبقى خلصنا سفر أخبار الأيام الأول والثاني. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في السفرين دول؟ تفضل. ليه ربنا ما نبهش يوشع انه هيموت؟ محدش بيتنبه انه هيموت، لكن هو مات وهو مستعد. دي كانت رحمة من ربنا انه ينهي حياته وهو في قمة اتصاله بالله في السنة اللي فيها هيئ البيت واكمل بناء البيت وترميمه وفي السنة اللي عمل فيها الفصل انتهت حياته. ففعلا ربنا خده في اعظم حالاته الروحية. فموته ده ما كانش عقاب، بالعكس ده موته ده كان رحمة من الله لكي لا يرى الخراب الآتي على الهيكل وعلى أورشليم. اللي هو بعد كده يهوكين ده خده نبوخذ نصر معاه لبابل وفضل مزلول فترة وبعد كده راح رفعه وخلاه يجلس معاه كرئيس او كملك. لان هو بيركز على اخبار ايام، بالذات قلنا اخبار ايام بيركز على بناء الهيكل وقصة الهيكل وعلاقة الشعب بالله، ما بيكتبش تاريخ لمجرد تاريخ. ملوك الاول والملوك الثاني ذكر فيه الحاجات دي.